الأسلوب الديمقراطية فحاربوا كثير من الإسلام ونجحوا في الكثير. فالمسلم لا بد أن يتنبه لمثل هذا. يتنبه. ماذا فؤاد؟ الله. نعم ضيقتم اليوم. لو أخروا قليل حتى في المضغوط. أخروا حتى نور يدخل. ماذا فؤاد؟ الله نعم نجعل المجرمين كالمسلمين. نعم المجرمين كالمسلمين. نعم هذا آيات كثيرة. آيات كثيرة أن المساواة هذه للباطلة. لأن الديمقراطية تقوم على ثلاثة أركان: المساواة، الحرية، والأخوة. تصص الباطل. كل هذا باطل. الحرية أي لا ليبرتي. Ça c'est un des piliers de la démocratie, la liberté. Hada c'est batil. Qala azza wa jal, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. T'es pas libre anta. Anta t'es ma'mour, t'es ordonné par Rabb al-alamin de l'adorer. Adore-le. Avis libre. Et un libre, ça veut dire je fais ce que je veux. Si je veux, je l'adore, si je veux, je l'adore pas. Et la démocratie, elle dit ça. Tu veux être juif, t'es juif. Tu veux être muslim, tu veux être muslim. Tu veux être chrétien, t'es chrétien. Tu veux être madri, t'es ce que tu veux. Tu veux pas avoir de dîn, t'es libre. Hada batil. Lian Allah amara. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisin lahu ad-din. Ar-rukn ath-thani ma huwa? Al-ukhuwah. Hada sibatil. أي لا خاطرنيتي ساس باطل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاب الله. الأخوة المقيدة بالإسلام. قال عز وجل إنما المؤمنون إخوة. فالأخوة للإيمان. فالأخوة بهم إذن الأخوة أي c'est le peuple. T'es en France, on est tous des frères. La fraternité, زعما du peuple. هذا باطل. En France, il y a des أكثرهم c'est des كفار. قليل المسلمين هناك. أكثرهم سيدي كفار. فأكثرهم سيبقى نفخير. أكثرهم سيدي أعداء. كفار. فالمؤمن أخو المؤمن قال عليه الصلاة والسلام. فالأخوة بالإيمان. بالتوحيد. الركن الثالث. المساواة. أي لقاليتي. ونتو سيقو. ساس الباطل. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الله عز وجل دي. الله عز وجل يقول وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور وما يستوي الأحياء والأموات. Tout ça c'est pas pareil. Un aveugle et un voyant c'est pas pareil. هذا يفوت هذا يفوت. الله يدي ولا الظلمات ولا الحرور أو ولا الظل ولا الحرور. L'ombre, le soleil, يعني tu vas dans un endroit où il y a du soleil ou il y a de l'ombre, c'est pas pareil. Un mu'min et un kafir, c'est pas pareil. ابدا. فهذه اتوا بها لمحاربه الاسلام. الان بعض المسلمين تاثروا بالكفار يعتقد مثل هذا. Tu parles sur un يهودي او نصراني. Et il va dire non, c'est des êtres humains. C'est... On sait que c'est des êtres humains. Même Qalala qu'on a dit, c'est eux qui disent qu'ils descendent du singe. Nous on dit que c'est des êtres humains. Hum, Yuan et Doun, ils disent on descend du singe. Enfin, t'as ils n'ont pas de ukhul al-kuffar. Al-kuffar, c'est le charru al-bariya. C'est la pire des créatures, c'est le kafir. Kama akhbar Allah azza wa jal. Surat al-bayyina. Surat al-bayyina. Al-yom nudif. Uslub min asalib muharabat al-kuffar. Donc pour l'instant, on en a deux. Al-tabi'iyya, ou al-tabi'a, la nature. Ils ont fait rentrer la théorie de Darwin, le Big Bang, kada, kada, kada. Et la deuxième, al-démocratiyya. Ils ont harab al-din avec. La troisième, min muharabat al-kuffar, tashwish surat al-ulama ou al-hukam. Ça, c'est min ashad asalib al-kuffar. Il chouish, et il déforme la réputation des ulama et des gouverneurs. Maintenant, ils disent, Haoula, c'est des wahhabis. Haoula, c'est des... Ils font des attentats. C'est du kadib. C'est du kadib. C'est un dictateur, c'est un kadib. C'est du kadib. C'est un musulman, il a des ma'asi, comme a dit le Cheikh Ams. Et eux, ils veulent déformer l'image de Haoula, hatta al-fawda, ou al-qital, il est bien le musulman. وما يحصل الآن في بلدان العربية من هذا الباب الآن يعني ils essayent de révolter les peuples

بالآيات والمخلوقات ما معنى الآيات الوحي و والمخلوقات نعم الآيات بمعنى كونية وشرعية ففي الوحي والمخلوقات المخلوقات من باب الخاص على العام هذا تقدم قال الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومن أشد من يحاربون في هذا العصر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الكفار ils ont donné un surnom le Wahhabi oh, ils ont pris son nom ils ont fait comme une secte le Wahhabi يطعنون فيه ليل نهار ليل نهار يطعنون فيه لماذا لأن إسلام شيخ الإسلام سا مجدد il est venu avec l'islam الحق هكذا الكافر dès qu'un vient avec l'islam الحق ils essayent de le faire tomber ils disent c'est un kada c'est un kada c'est un kada et leur oswa c'est qui leur قدوة في هذا سكي من كفار هذا العصر مثلا إذا شوش الآن صورة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يدي سان وهابي إلى آخره سكي لو أسوة في هذا سكي لو إكزام في هذا من سي لي جويف كي فون سا سكي الإكزام كفار قريش لو إكزام سي كفار قريش لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكي لم يفعل دعوة إذا ذكوا كفار قريش ساحر مجنون كذاب لا هذه من أساليب الكفار يعلمها أنت الآن شو الصوخ شو بعطيك دعوة ضمنتك كلبي خاصة بلاد الكفار شو بقى خلاص سانا تجريست سان كذا سان كذا لي جون ايزون بور دو توا فيان بلو بيغ توا لكن لا تخاف الله ناصر دينه الله ناصر دينه لكن طيب تقول لي اساليب اما يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يغوز يا الله عز وجل يغوز يا الله خير الماكرين الله اللي اقوى واعلم في رب العالمين سبحانه وتعالى فلهذا ستري السيره وتقدم معنا في الفصول او في شيء منه ذكر السيره ان يا دي جون في زمن النبي عليه الصلاه والسلام On avait lu un hadith de Hada. Ils venaient à Mecca et ils allaient voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour le soigner. Limada, Limada, Abdel Malik, Limada, ils voulaient soigner le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas dans le Perse. Limada, Limada, ils ont cru qu'il était mashour. Limada. لماذا؟ لماذا؟ أحسن لأن ils ont fait tourner une rumeur que c'était un mejnoun. Ils ont fait tourner une rumeur que c'était un mejnoun. Ça te montre que le kuffar il travaille les muharabat l'islam. Dès que le prophète est venu, ils ont dit attention c'est un menteur, attention il est fou, attention c'est un sorcier. Ceux qui venaient à Mecca, كثير منهم يفنن خاصة الأعرابي سوكي بنو إلى بلا خبرة في الرقية dès qu'il est venu في مكة il a dit montre moi il est où je vais le soigner lui il a cru هذا il a cru هذا il est parti il a dit moi je soigne كذا كذا حتى واحد مرة il est venu عند النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم c'est devenu un صحابي ما ظن جبير بن مطعم آخر il est venu عند النبي عليه الصلاة والسلام il lui a dit أنا أشفي الرقية كذا كذا إن شاء الله je vais le soigner الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا خطوة الحاجة إلى أسلم directement il s'est devenu un musulman لأن les paroles qu'il a entendues du Nabi عليه الصلاة والسلام il a vu que c'était pas un fou ni un sahab il a vu que c'était un nabi لأن الكلام هذا ça peut sortir que d'un Nabi عليه الصلاة والسلام فهذا c'est un دليل عليك أن ولو سيديز t'es un menteur t'es un كذا t'es un كذا تكلم بالحق الله va تنصر إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم لا تزال طائفة من أمتي على الحق الظاهرين فلا تبالي c'est pas t'arrives dans une ville et t'en dis menteur t'es un terroriste tu paniques تركهم c'est un menteur أنت بين الحق et Allah سينصرك بإذن الله قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين

il y a le qahd et la sécheresse, il y a ta'aboun, jitten. Ça c'est la pluie faqat. S'il coupe la pluie, il enlève le soleil, il enlève le jour, intaha. Il enlève l'oxygène, il n'y a plus personne. Il enlève l'eau et l'oxygène, intaha al hayat. Tout ça, ça va de Rab. Fala taghtar, ce qu'ils font, les machines qu'ils font, les kada, les récoltes, tout vient min Allah. S'il enlève l'eau, intaha al-amr. فتبارك الله احسن الخالقين قال الخامس عند قول الله فلا تدعوا لله اندادا اي لا تجعلوا لهذا الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم وجعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل لكم من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم لا تجعلوا لله لا تجعلوا له اندادا لا تجعلوا له اندادا ما معنى اندادا الشريك الشريك ça veut dire quoi en français la société فلا تجعلوا لله اندادا اي tu lui donnes pas d'associé فالنيت c'est l'associé écrivez-le النيت c'est l'associé حتى الان dès que tu entends النيت نيت c'est un associé قال كما تعبدون الله او تحبونها كما تحبون الله فان ذلك غير لائق بكم لا عقلا ولا شرعا نعم d'adorer autre qu'Allah ni aqlan ni shar'an. La raison elle te permet pas d'adorer autre qu'Allah. Pourquoi? Qui c'est qui nous donne, qui c'est qui nous montre que la raison elle montre que tu n'as pas le droit d'adorer autre qu'Allah? Ismaïl. Ahsan. C'est exactement ça, Anna. Tu peux pas adorer une créature comme toi. Pourquoi tu vas l'adorer, elle est comme toi? Tu vas adorer un saint, un wali comme il appelle, personne salaire. Pourquoi tu vas l'adorer, il est comme toi? Il boit, il mange, il va au WC, il tombe malade, il vit, il meurt. L'imam, là, tu vas l'adorer. Même un nabi. Pourquoi tu vas adorer un nabi? Il meurt comme toi. Il va rendre des comptes comme toi. Yawm al-Qiyam. Yani, dès que tu vas rendre des comptes, tu vas être là, Yawm al-Qiyam. Amma al-Anbiya, il s'en fait le jamia. Lakin, il meurt. Il va être Amam Allah Azza wa Jal. Il fait des soujoutes comme toi. L'imam, là, tu vas aller là-dedans. Ça, c'est fil aql. Al-An, qui c'est qui nous emmène des dalils min al-Qur'an ou min al-Sunnah? Anna, les créatures, tu ne dois pas les adorer. Et il y a des ayats qui montrent Anna al-Makhluq da'if. La yajouz an ta'boudah. Mitl ma'adha. Al-Ladhina hafidhu kitab tawhid ou shaymin est mliyan bil-adilla. Abdel Malik, Yassin. Fattal. الذي خلقهن نعم لكن اوضح اوضح يدي ادل لا يموضح ان المخلوق ضعيف قبل هذا والذين تدعون ما La révision de Fatir, on a besoin. Surat Fatir. Je dis ça, Léana, Anna ou Al-Akh, on révise Surat Fatir. Fatayiv, on va la réviser l'an. Fatal. C'est quoi le début? On fait un tasmi' l'an. Walladina tad'ouna. Ma yamlikoun. Après dehors, révision de Fatir. Walladina tad'ouna min dounillahi ma yamlikouna min qatmir. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, ils ne possèdent même pas Qitmir. Ça veut dire quoi le Qitmir? C'est quoi le Qitmir? Là, ça c'est Dharran, t'as vu. C'est bien mal à ça, mais quel est le Qitmir? C'est pas le noyau. عندك عمي الغشاء الذي حول نواة التمر هذا العبيض سأسأل قتمير ديك تو فغين دات النوايو تاع ان بتي فوالا ان بتي تريك بلون كوم ان بون بيليكول هادي فهادي بني ادم سو كان فو كي بوسيد با سا Ça ne veut pas dire Mayam Goubir Khetmir, en bas de Khetmir il possède là, ça c'est un mitel, il possède rien du tout. Kalimada tu l'invoques. Kalimada tu l'invoques. Une aya ukhra. Hal hunna kajifat durri. Ou Ahsan. Allah il te montre que si il te